بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربك واسع المغفرة وأعلم بكم أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى Oh, يا أبا فاهم يا خرجون صلوا على النبي. Oh, علمه البيان. الله

لكن ترى كل منهم. يخرج منهما Yeah.